ينبغي أن نعلم أن الأمة من جهة أمانها إذا أرادت الأمة استقامة أمر الدين والدنيا على سبيل التلازم فإن عليها بتعظيم العلم، أن هذا العلم هو الذي أمر الله عز وجل وهو علم الوحي من كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهبت أتى أمتي ما يوعدون. مراد لذلك هذا الأمان هو عدم الاضطرام. ولهذا قد جاء عن الزهري كما جاء روى الدارمي عليه رحمة الله في كتابه السنن قال أدركنا ما مضى من علمائنا يقولون إن العلم به ثبات الدين والدنيا، يعني به استقامة هذا الأمر باعتبار أن الله عز وجل قد وضع قواعد ضبط الدين والدنيا في هذا الكتاب وفي هذه السنة، من جهة المعاملات، من جهة أيضا العبادات، من جهة ما يتعلق أيضا في أحوال الناس في سياسة الدول وأنظمتها. إذن هذا العلم قد جاء في كفاية أمن الناس كلهم، فجاء في هذا الأمر ميزانا ضابطا لهذا الجانب. بل بين الله سبحانه وتعالى أن أيضا النقصان الحقيقي للأرض هو نقصان العلماء، كما جاء في قول الله جل وعلا: أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. قد جاء عن غير واحد من المفسرين كما جاء عن عطاء بن أبي رباح، وجاء أيضا عن مجاهد بن جبر قال: نقصانها ذهاب العلماء. ولهذا يقول ابن عبد البر رحمه الله يقول: تلقى العلماء ذلك بالقبول، يعني هذا التأويل أن القيمة الحقيقية لبلد من البلدان هي بمنزلة العالم. فإذا وجد أن العالم يغيب وأن رسالته في ذلك قاصرة، أو وجد فيها الجهال الذين يبرزون على حساب العلماء، فليعلم أن ذلك أمر على نقصان هذه الأرض. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله يقول: لا أقول عام أمطر من عام، ولا أمير خير من أمير، ولا عام أخصب من عام، ولكن ذهابكم ذهاب علمائكم. يعني أن القيمة الحقيقية ليست بغنى البلدان وبثرواتها، القيمة الحقيقية بوجود العلماء الذين يقدمون وكذلك أيضا يصدرون ويؤخذ بقولهم.